يلا يبقى العيال هنعمله في 3 وفي 4 وفي 3 سهل، هيطلعوا نورمال وفي 3 كبت عاده هاي ايه نورمال. وبعدين هنعمل ناك التراساوند، وزي ما اتفقنا الفاليو بتاع ناك التراساوند اول حاجه يفرق لي بين ديفيوز ونودلر. نمره 2 لو هي اوريدي نودلر لازم يعمل لي ديتكشن اوف امبالبل ايه نوديول، ابقى عارف الحته اللي انا هحسبها دي فيها ولا ما فيهاش نوديول. تالت حاجه لازم هنعمل حاجه اسمها اندايركت فرنجوسكوبي، ده بيتعمل قبل العمليه في المصري نظر الجوز على عملية. فهنعمل حاجة اسمها دايركت فرنجوسكوبي، يعني ايه دايركت فرنجوسكوبي؟ يعني الراجل قبل ما يعمل سيرجري لازم يروح للتعليق التيم يتبص للعيان على الفوكال كورد. طيب ليه بيتبص على الفوكال كورد ونطمن ان هم شغالين؟ لان طبعا زي ما انتم عارفين السيرجري دي عمليه خطورتها كلها ان جنب السيرجري جلاند في نيرف مهم جدا جدا جدا اسمه ايه؟ ريكارنت انجيال ايه؟ نيرف. ودايما بعد الثيرودكتومي حتى عامه الشعب عارفين ان بعد العمليه ديت احتمال لو الجراح عور الريكارنت انجيال نيرف فيبتدي يجي لي بحه في ايه؟ في صوتي بالظبط او الصوت يتغير. فميديكو ليجل بقى، ميديكو ليجل لازم قبل العمليه الجراح يطمن ان التو بوكال كورد ايه؟ شغالين وسلام. ليه بقى؟ ليه بقى لازم يطمن ان هم شغالين وسلام زي الفول البوكال كورد؟ هو بيبص على البوكال كورد مش على النيرف. لما وقف العملية ممكن يعور مين؟ الريكارنت انجيال ايه؟ لقوا ان في 3-4% من البوبيليشن 3-4% مننا، يعني تقريبا 40 واحد في دفعتكم، 40 واحد في دفعتكم عندهم حاجة اسمها ايديوباثيك مش معروف ليه فوكال كورد باراليسيز على ناحية وهو مش عارف، والفوكال كورد الثاني واخد الابر هاند بيكروس الميد لاين وصوته ما فيهوش مشاكل. لو عيان من عينين النحت دول خدوا بالكم 3-4% دي نسبة عالية. لو عيان من العينين النحت دول اكتشف بعد العملية ان عنده فوكال كورد باراليسيز، هل هيقول اصل انا من بتوع الاسباتيك فوكال كورد باراليسيز ولا اكيد هيتهم الجراح على طول انه عور له ريكارنت انجيال نيرف؟ اكيد هيعمل ايه؟ بالظبط اكيد هيقول المفتري عور له ريكارنت انجيال ايه؟ نيرف. فالجراح بيعملها ميديكو ليجل، اي عيان داخل يعمل ثيرودكتومي لازم قبل الثيرودكتومي نبعت الراجل دوت لبتاع الاي ان تي بص لنا وحياه ابوك ربنا يخليك على التو فوكال كورد، قول لي شغالين ولا فيهم ايه؟ مشكله. وادي العيان ده يطلع نحت وعنده 1 فوكال كورد باراليسي ديوباثيك، بعد العمليه هيتهم هذا الجراح ان هو عور الريكارنت انجيال ايه؟ ده ميديكو ليجل. طب تعالوا نحسبها مع بعض، لو انا جرحت الشغال، انسوا بقى الكلام اللي في الورق، وانا جرحت الشغال وعرفت ان العيان ده بالصدفه عنده البوكر كورد اليمين مش شغال، البوكر كورد اليمين بتاعه ايه؟ مش شغال، ومعايا ورقه فعلا البوكر كورد اليمين ايه؟ مش شغال. وانا بعمل ستار ليك من لوب يمين ولوب ايه؟ شمال. في اللوب اليمين هيبقى اخباري ايه؟ وفي اللوب الشمال هيبقى اخباري ايه؟ يعني وانا شغال على الراجل ده على الناحيه اليمين هبقى خايف ولا مش فارقه ما الدنيا بايظه بايظه؟ مش فارقه. لما شغال على اللوب اليمين يا مريم اكيد مش فارقه، لان كده ولا كده الريكارنت انجيال او البوكر كورد اليمين ماله؟ باي الدنيا خربانه، عاد ضرب الله اعور على عينه ما هي ايه؟ او الاعمى على عينه خربانه خربانه. انما لما اجي اشتغل بقى على اللوب الشمال لازم ابقى فيري ايه؟ فيري كوشس بالظبط، لازم ابقى يعني حريص جدا جدا جدا، لان العيان ده ما عندوش غير البوكر كورد الشمال بس هو اللي ايه؟ شغال، ولا هيطلع بعد العمليه افونيك. ممكن العيان ده لو عورت له انا بقى الشمال، يعني لو عنده اليمين متعور من نفسه او مش شغال من نفسه، لو انا عملت اي مشكله في الشمال العيان ده ممكن بعد العمليه يطلع افونيك. والعيانين دول بالذات يعني شغل السوق كده بنهرب منهم. العيان اللي عنده واحد بوكال كورد مش شغال ده عين لبني. بتلاقي الجراح يعني مش عايز يعمل الايه؟ ولا العمليه بيهرب كده بيبعته جراح تاني. طب نستنى شويه عشان عارف ان العيان ده ممكن يحصل منه ايه؟ مشاكل. يبقى ما فيش عيان ربنا يخليكم ما فيش عيان يدخل يعمل ثيرودكتومي غير وقت الثيرودكتومي لازم يعمل ايه؟ اندايركت فرنجوسكوبي. اندايركت فرنجوسكوبي يعني مش بالمنظار، لو انا ببص بالمنظار دي اسمها دايركت ايه؟ فرنجوسكوبي. اندايركت فرنجوسكوبي بيبص بالمرايه، عارفين المرايه؟ بيحط المرايه كده بيبص، هو بص على الفوكال كورد ولا بص على صورتهم في المرايه؟ بص على صورتهم في المرايه اللي هي المعلقه اللي بتدخل في البق دي، عشان كده سماها اندايركت ايه؟ فرنجوسكوبي. لا دايركت فرنجوسكوبي ده بالمنظار. عشان ده البيت لازم الرسم هتدخل من ضرب بيت ذلك، بس انت بالنسبه للرسم انت بتحط المعلقه دي اللي هي فيها المرايه في ساعه الحل، والمرايه تبقى معكوسه ضرب. لا انت قاعد تشوفهم بيعملوا كده. طب ما انت عايزهم بس تشوفهم بيتحركوا. وانت تحركوا بأوريدي شغالين في المدى مش هتعمل فيهم عملية ولا في منهم فارس زي بتوع الـ ENT فهمتني؟ هو بتاع الـ ENT بس عايز تطمن عليهم ان يشوفوا الكوركورد ايه؟ يعمل كده. فعشان كده انبارك في الجزء كفاية اوي. بصوا يا دول الثلاثة انفستيجيشن ما بتعملش غير لو عندي انا عامل سيستم مارش نودر فويزر هنعمله لايت اب للصاوند هنعمله سي ام سي سي وسبور وفي ال اس هنعمله للدايركت للانترول. ساعات في الامتحان بقى ممكن يقعد يقول لك طب وايه تاني؟ وايه تاني؟ ويسالوا في الامتحان في التسجيل دوت. ايه تاني يعني ايه؟ تعالى مع بعض كده نتكلم على بيت الانفستيجيشن بتاعت الايه؟ السايبر. فاكتوري ساعات ممكن يقول لك ايه تاني عشان عايز يعرف كلمه ثايرويد سكان. ثايرويد ايه بقى الثايرويد سكان دوت؟ بص ناقص فكره الثايرويد سكان ان انا حدي العيان راديو اكتف ايودين. لما ندي العيان راديو اكتف ايودين ماده مشعه او ممكن ندي العيان راديو اكتف تكنيشن برضه ماده مشعه. مين هياخد الماده المشعه دي؟ الثايرويد جلاند. وبعد ما الثايرويد جلاند تاخد الماده المشعه هتبقى الثايرويد جلاند كلها خدت الماده المشعه هنروح نصور العيان فيلم بالجاما كاميرا. فيبان في الفيلم ده ايه ده؟ هيبان في الفيلم الثايرويد جلاند كانها ايه؟ مرسومه. لا مش مشعه مرسومه. يا ابني افتحه الاول عشان اوريك الصوره. مش عارف مش عايز يفتح. ما تفتح يا ابني مش انت بتاع جديد. هنك اهو لا مش مهم المهم ان لقى الصوره يبقى نفتحهم الاول جديد تاني. فكره الثايرويد سكان يعني هندي العيان ماده مشعه راديو اكتف ايودين او راديو اكتف تكنيشن الاثنين شغالين. بعد ما ياخد الماده المشعه دي اللي هي راديو اكتف ايودين او راديو اكتف تكنيشن الثايرويد جلاند هتاخد الماده المشعه نصورها بالجاما كاميرا هيبان عندي صوره الثايرويد جلاند. المادة المشعة ولا الفحص نفسه؟ لا لا لو انديكيتد بتعمل بس الفكرة مش لازم نعمله يعني في التوكس في السيمبل مالتي نودر جولدر بعد ما اشرحها اقول لكم ما بتعملش. كارت الشاشه مش متعرف رامي فينا النور ثانيه واحده معلش يا حبيبي عشان خاطر عشان يبان الثايرويد سكان هتلاقي ست زراير نزلهم لتحت اللي هم الست زراير اللي هم تحت جنب بعض. ما هو مفيش قدام هنا بيطفوا كلهم مره واحده غالبا يعني اللي ورا يبقى مش شايف ايه؟ مره طفى على سكر التكييف بس ده صفى النور بتاع القاعده بتاعتي كان بيدي فيها سكر السنه اللي فاتت. انا بقى بقيت اعرف مكان النور وبقيت بطفي انا. ده شكل الثيرويد سكان. دي الثيرويد جلاند اهي، شكلها باتر فلاي اهي، ادي وينج يمين وادي وينج شمال، او جناح يمين وجناح شمال. والثيرويد سكان السودا ده اللي اسود دوت معناها انها عملت ايه؟ خدت الراديو اكتف ماتيريال، والراديو اكتف ماتيريال دي ممكن تبقى راديو اكتف بيودين او راديو اكتف ايه؟ تكنيشيوم. ما عدا في حته، بص الحته دي اهي، الحته دي ما خدتش الضاي خالص، فدي بنسميها حاجه اسمها كولد ايه؟ نوديول. بالظبط دي اسمها كولد نوديول اللي كنت قلت لكم من شويه، ثلث ثيرود نوديول وكولد اهو الكلام ده كله. يبقى احنا تاني عشان تتخيلوا الثيرود سكان، بندي على الراديو اكتف ماتيريال وبعد كده بنصوره فيلم على الثيرويد، فيلم كانه فيلم في الاكس راي يعني. فدي ثيرويد جلاند اهي وفيها حته كولد ايه؟ نوديول. طيب انا في السيمبل مالتي نودر جولدر، في السيمبل مالتي نودر جولدر متوقع عليا ايه لو عملت ثيرويد سكان؟ وجلاند مليانه نوديول متوقع عليا ايه؟ عليا ايه في السيمبل مالتي؟ عليا كل الحتت اللي فيها نوديول اللي هي فايبر تيشو ما خدتش الايه؟ الضهر، هي انتر اكسس، فانا انها مش شغاله وكل نوديول بتبان كانها مالتي كولد ايه؟ نوديول. انا استفدت حاجه؟ لا. بعد كده الثيرويد سكان، الثيرويد سكان ما بتعملش روتيني في حالات السيمبل مالتي نودر دي، وانا مش محتاج اعملها، بس هو ممكن يقعد يقول لك في اللجنه ونعمل ايه كمان؟ نعمل ايه كمان دي عشان يطلع منها كلمه ثيرويد ايه؟ كان تاثير الكلمه ده توريس الثيرويد نوديول. يوم ما بتعمل الثيرويد سكان بتعمل مينلي في حالات توريس الثيرويد ايه؟ نوديول، مش حالات السيمبل مالتي نودر. عشان يوم ما الاقي المنظر دوت، يوم ما الاقي المنظر دوت انها ما بتزيدش الضايق انها باينه ايه؟ كول كده تطلع ايه؟ تيومر. هتطلع تيومر ولا ممكن برضه تطلع تيومر؟ ممكن تطلع حته فايبر ستيل، تطلع لقناه الفورم اوف وان او ستيمبل ماسل نودر ايه؟ ممكن تطلع تيومر، بس يعني يومر بتعمل ثيرويد سكان عادي في الغرفه، الثيرويد سكان بتعمل ميني فور سوريتي وان وديول، مش ستيمبل ماسل نودر جولد. ستيمبل ماسل نودر جولد انا مش هستفيد حاجه، انا كل اللي هلاقيه ان كل النوديول دي بتبان ايه؟ كورت. انا استفدت حاجه؟ اذا كنت يعني بيني وبينكم انا مش هاخد العلاج كلينيكال ولا مش هاخد العلاج كلينيكال؟ انا مش هاخد اوريدي كلينيكال، هو عامل لها ثيرويد سكان ده اسمه ابيوز اوف انفستيجيشن. طيب نبص مع بعض ازاي نقرا ثيرويد سكان تاني. دي ايه دي برضه؟ دي ثيرويد جلاند اللي بتاخد الضاي او راديو اكتف ايودين بتبان كانها سودا، ودي برضو ايه دي؟ دي كولد نوديول. كل الحته الكبيره دي برضو كولد ايه؟ نوديول، مش واخده الضاي او واخده الضاي بنسبه اقل من بيت الثيرويد ايه؟ جلاند، واخده الراديو اكتف ايزوتوب بنسبه اقل من بيت الثيرويد جلاند، دي برضو كولد نوديول. نبص على الثيرويد سكان زي بص دي ثيرويد جلاند اهي، دي ثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند هنا بقى الدنيا بالعكس، يعني الدنيا بالعكس. بص على الصوره ديت، الثيرويد جلاند كلها رمادي بس في حته منها هي اللي ايه؟ في حته منها هي اللي سودا ايه؟ بزياده، تبقى دي توكسيك ايه؟ دي توكسيك نوديول او هوب نوديول اللي انتوا خدتوها في الباطن. ده شكل التوكسيك نوديول، ودي برضه شكلها توكسيك ايه؟ نوديول. يعني لما الثيرويد جلاند بقى كلها سودا وحته تبان بيضاء، دي بنسميها كولد ايه؟ نوديول. الاحتمال تطلع ايه؟ مالجنت او كانسر. بالظبط لما الاقي الثيرويد جلاند بقى كلها رمادي بس في حته منها حته بس هي اللي سودا ايه؟ قوي بزياده، دي اللي كانت واقفه في البطن كان اسمها هوت ايه؟ نوديول. يبقى اللي اسمها هوت ايه؟ نوديول. هوت نوديول ودي هوت ايه؟ نوديول. فهمتوا؟ الهوت نوديول مالهاش ترانشر زي الهوت. اي هوت ديول بتطلع دايما ايه؟ الكلام ده مكتوب ورا. اي هوت ديول دايما بتطلع ايه؟ توكسيك. اي هوت ديول دي اكيد ايه؟ توكسيك. طب واي كولد ديول دايما بتطلع في البطن؟ اي كولد ديول اللي لها في البطن انت كده كولد ديول بتيجي على دماغها انها ايه دايما ايه؟ انها مالجنن. كلمه كولد ديول بتيجي على دماغها اول حاجه انها مالجنن، هنصلح بس المعلومه ديت، كلمه كولد ديول هشوف انها مالجنن. انما غالبا ما بتطلعش ايه؟ مالجنس غالبا ما بتطلعش مالجنس. لان الكومن سكور اوف كولد نوديول مش مالجنس نوديول، الكومن سكور اوف كولد نوديول تولد الفورم اوف سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولدر. فعشان كده في هات سيمبل نودر جولدر اللي انا شرحته ده عملوا حاله عملوا ثيرويد سكان يعني في دروبات نوزل بتعمله لو فاليو سيروز كان لا ملوش فاليو بس هو بيتعمل نوزل انفستيجيشن. فانا الكلام اللي اتقال كان في حاله هم ده عشان تقول ان ده اصلا طعم في الاول وفي سي وفي بول وده اسمه جوزوي يقول لك فيني كمان في كمان ممكن يعمل انفستيجيشن كمان. هو بيقول لك كده مش عشان خاطر السيمبل مالتي نوزل جوزه بتعملها سيروز كان, هو عايزك انت تقول له سيروز كان عشان يشدك في الحته بتاعت الايه الكورد الديول والهوت ايه الديول. ودايما يحبوا الحته اللي بتغلطك ان الكورد الديول مالينجنت, لا بصراحه الكورد الديول اشوف انها مالينجنت فانت اكيد تطلع ايه مالينجنت. طيب ده هنشوفها بعد كده. ممكن يقعد يقول لك وايه كمان بيت الانفستيجيشنز كمان بيت الانفستيجيشنز كمان لو انا شاكك انها مالينجنت او لقيتها ماسكه في اللي حواليها شويه او لو لقيتها هارت سنه ممكن نعمل منها فاين نيدل سيتولوجي زي ما كانت سلمى بتسال من شويه. مش قلت فانيل سيتولوجي؟ يبقى النكل الصامد الاول ولا فانيل سيتولوجي في الاخر؟ النكل الصامد الاول وفي الاخر ممكن لو حبيت ازود الانفستيجيشن نعمل حاجه اسمها فانيل الايه؟ سيتولوجي. معلش انا مش مرتب الفولدر عشان ده تجيب تعليق عارفين الصوره بتاعت فانيل سيتولوجي اهو ده فانيل سيتولوجي. كلمه فانيل سيتولوجي يعني هناخد عينه من رقبه الراجل دوت بالسرنجة بتاعت الحوض بالابره بتاعت الحوض شايفين دي؟ دي الابره اللي بنعمل بيها ايه في بيتنا؟ الابره دي عملنا بيها ايه بس؟ دي يعني ابره اللي بناخد بيها الحوضه دي ما هيش ابره سبيسيفيك يعني ما هيش ابره ابره الفاين دي سيتولوجي عشان تتخيلوها. بصوا الراجل بيعمل ايه؟ نفس الابره اللي بندي بيها الحوضه بيتاخد بيها حاجه اسمها فاين دي سيتولوجي عشان لو انا شاك انها وصف مالجنم بناخدها من اخر حته هارد. نعم بناخدها من الحته الهارد قوي اللي انا شايف انها ممكن تبقى ايه مريضه وممكن تاخد كذا حته ممكن عندي شكل كذا شكل كده نطلع بالسالب. طيب حته البيوبسي وازاي ناخد بيوبسي من الثايرويد وايه انواع البيوبسي في الثايرويد المره الجايه مع مريجنان جولد. النهارده في سيمبل نودر جولد لو انا شايف انها مريجنان ممكن نعمل فاين نيدل ايه سايتولوجي. طيب تاني عشان ما نتوهش تاني العامل عندها سيمبل مالتي نودر جولد افتح نور يا عبد الرحمن. لا عندها سيمبل مالتي نودر جولدر انا عملت لها سي سي وسي فور وسي اتاش عملت لها نفس الارقام عملت لها ثلاث نزول سي دول اتاش. لو عايز اعمل لها حاجه كمان احتياطي او انا ما بعملش ما بنعملش اتاش بس عشان خاطر لو قعد يقول لي ايه كمان وايه كمان وايه كمان فممكن نقول له نعمل فاين نيدل سيتولوجي عشان لو انا شاك انها ايه مالجنت او اعمل ثايرويد سكان والثايرويد سكان ده بس عشان خاطر حته الهوت نوديول وكول دي ايه نوديول. مين عايز يسال قبل ما نعالج؟ مين عايز يسأل قبل ما نعالج؟ مفيش حاجة في جراحة اسمها الزومر تراك خالص. انسوا انسوا البطنة وانسوا الكلام ده والزومر تراك والانفلانتيشن انسوا القصة دي خالص. مين عايز يسأل ايه تاني؟ وبعدين فانيل سيتولوجي بالذات بالذات الإبرة دي دي ما بتعملش تراك. لو في تراك واتقال في الكتب اتقال على الإبرة الكبيرة أوي بتاعت التروكا. المرة الجاية هناخد المالجنان جولد يوم الأربعاء هبتدي مالجنان جولد. المالجنان جولد ازاي ناخد بايوبسي ست أنواع بايوبسي أو ثلاث أنواع بايوبسي. فالنهاردة بيزيكلي فاين نيدل سيتولوجي. مين عايز يسأل إيه تاني؟ بس انا في جراحه بالماشيه دي. طيب مين عايز يسال ايدين؟ هنعالج العيان. اول حاجه الريتم بتاع سيمبل مالتي نودر جولدر عليه اختلاف كبير قوي وكل واحد كاتب فيه حاجه. انا قلت كنت باعتين كل المدرج بتاع التريتمنت في السيمبل مالتي نودر جولدر الايجر تريتمنت الذي لا يختلف عليه اثنين يعني اثنين مش هيختلف على المدرج ديت الكلاسيك تريتمنت نعمل حاجه اسمها صعب توتال ثيرابيكتومي ضغوطه الثلوجه. ده العلاج الذي لا يختلف عليه اثنين. اللي احنا هنشيل الثلوجه ونسيب منها حته فدي اسمها ضغوطه الايه؟ الثلوجه. اول حاجه هنشيلها ايه؟ هنشيلها عشان هي ممكن تبقى كبيره، ممكن تبقى عندها فريش سيمتوم، ممكن تبقى مضايقاها ايه؟ جوزموتيك وكده ولا كده هي مالهاش علاج تاني. يعني دي مش هناخد دواء مطروح في الصيف. مفيش دواء هنروحها، بعد كده قال لك الثلوجه تشيل الثلوجه دي اللي عامله جوزموتيك واللي ممكن تبقى عندها بريشر ايه؟ سيمتوم، علاج السيروجين. طيب يعني ايه كلمه سب توتال بقى سيروجين؟ بص يا ولاد لو انا شلت السيروجين كلها دي نسميها ايه؟ توتال سيرديتومي. انما كلمه سبتوتال سيرديتومي قالك لا لا عندها في البلوتال بوردر نشيل السيروم جلد كلها، هنسيب حته من اللوب اليمين اسمه ده حضور، هنسيب حته من اللوب اليمين وهنسيب حته من اللوب الايه؟ الشمال قد النورمال لوب نفسه قبل ما يكبر. يعني كلمه سبتوتال سيرديتومي يعني هنشيل السيروم جلد كلها وهسيب قطعه من اللوب اليمين وهسيب قطعه من اللوب الشمال. القطعه ديت هي نفس السايز بتاع اللوب قبل ما يحصل فيه ايه؟ يعني بالبلدي بالبلدي بالبلدي براجع الطيارات لازم النورمال ايه؟ طيب. اللي ماشيين بيها اهو. نشيل اي اسال هنا اسال والله اسال. طب اتقالوا في الحته دي يا ابني اتقالوا في الحته دي اتقالوا مش عايز الكلام معلش عشان خاطر ابتديت هتاخد وانا شغل. يبقى كلمه سب توتال سيروديكتومي هنشيل السيروم جلد كلها ونسيب حته من اللوب اليمين وحته من اللوب الشمال قد النورمال لوب، يعني بالبلدي هنرجعه للنورمال. بس قال لك كلمه مهمه جدا، قال لك ايه؟ بفرض الاتي بروفايد ذات، لو هو في الورق بروفايد ذات ان الحته اللي انت سايبها ديت لازم تبقى فيها مديول، يعني ما ينفعش الحته اللي هتبقى يبقى فيها ايه؟ مديول. لازم الحته اللي هتبقى يمكن دي تنسى في كده في الورق بروفايد ذات الشوت بي فري اوف مديول، الحته اللي انت سايبها حضرتك لازم ما يبقاش فيها مديول، ولا كانك كده كده كتبت مديول. هتسيب يعني حته بقى؟ يعني كلمه سب توتال سيروديكتومي يعني هنسيب السيروم جلاند كلها ونسيب حته من اللوب اليمين وحته من اللوب الشمال قد النورمال لوب، يعني بنرجعها للنورمال سايز. لازم الحته اللي هسيبها دي ما بقاش فيها ايه؟ نوديول. طيب هنسيب انهي حته؟ يا ترى اللي فوق ولا اللي تحت؟ ولا اسيب حته يمين ولا اسيب حته شمال؟ هسيب انهي جزء من اللوب؟ ميديال ولا لاترال؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ فوق ولا تحت؟ يعني انهي حته من اللوب اللي تتساب؟ بص احسن حته تتساب لو انا قررت اسيب حته بنسيب البوسترو ميديال بارت بتاع اللوب. بنسيب الفوق مكتوبه في الورقه ديت، بنسيب البوسترو ميديال بارت بتاع اللوب لسببين. لسببين. لو هنسيب حته بنسيب البوسترو ميديال بارت. ورا وميديال. اللي هو لازق على التراكيه يعني. طيب ليه هنسيب البوسترو ميديال بارت بتاع اللوب؟ اول سبب عشان الباراثيرويد في الحته دي. انكلوز ريليشن الباراثيرويد. بس مش ده السبب الرئيسي، ها مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ايه بقى؟ السبب الرئيسي حته اناتومي كده، حته اناتومي دي قالت ايه؟ سامعوا حته اناتومي دي قوي. قال لك البوست ميديال بارت دوت، البوست ميديال بارت دوت شابك في كروكويد كارتلج، الحته اللي انا حاسبها ديت شابكه في كروكويد كارتلج اللي هي اللي فوق دي تحت الثيرويد كارتلج دي كروكويد كارتلج. الجزء دوت شابك في الكروكوز كارتج بحاجه اسمها بيرز ليجامنت. البيرز ليجامنت دي عباره عن حته فاشيه. يعني البوست ميديال بارت دوت اوريدي شابك، اوريدي شابك في الكروكوز كارتج بحته فايبر سيت اسمها ايه؟ بيرز ليجامنت. يبقى انا لو هشيل البوست ميديال بارت لازم اقطع مين؟ عشان اشيل الحته البوست ميديال بارت لازم اقطع مين؟ البيرز ليجامنت. في الاناتوم اللي هناخده، الريكاردنجيال نيرف هو داخل اللارنج، هو داخل اللارنج في قرص الانف بتاعه بيعدي جنب البيرز ليجامنت. بعد كده لو انا هقطع البيرز ليجامنت احتمال اعور مين؟ الكارتنجيال نيرف. بعد كده قال لك نسيب البوست ميديال بارت دوت عشان المنطقه دي بالبلدي عشان تفهموها كده باللغه بتاعتنا، المنطقه دي كلها لبن. المنطقه دي الفرق تلوين وراها. المنطقه دي لازقه في الكروكوز كارتلج اللي هي تحت الثيرويد ديت بتشكل كده اسمه بيرز ليجامنت. بعد ما اقطع الحته دي او اشيل البوست ميديال بارت لازم اقطع البيرز ليجامنت. قال لك لو قطعت البيرز ليجامنت الريكارد ريجيال نيرف احتمال يتعور هنا. فعشان كده كل الجراحين اتفقوا ان الجزء اللي هيتساب هو البوست ميديال ايه؟ بارت. والبوست ميديال بارت اللي انا سايبه لازم يبقى فيه مديول، وده اللي انا حكيت لك عليه. بعد كده اعمل ايه في العيانه بعد ما عملت لها سب توتال سيروديكتومي؟ فدلوقتي العيانه اللي عملت لها سب توتال سيروديكتومي وساب لها ثيرويد جلاند نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال صح يا مريم؟ لوب يمين قد اللوب ولوب شمال قد الايه؟ اللوب. يعني بالبلدي انا شلت الثيرويد جلاند اللي كبرت. طيب العيانه اللي عندها الفاروق اللي عندي دلوقتي لايف اللي يحصل لها ايه؟ اللي عندي لايف اللي يحصل لها ايه؟ مشترك السكوت لايف اللي يحصل لها ريكارنس، يحصل لها ريكارنس. يمكن مالتي نودر دي جوه لو دخلت ستريس على ستريس على ستريس، فالعنى دي احتمال تبقى لايف اللي ايه؟ ريكارنس. زي ما كل السايكل دي حصلت وجالها سيمبل مالتي نودر جويتر، السايكل دي تتكرر تاني فيجي لها ريكارنت مالتي نودر ايه جويتر، وريكارنت مالتي نودر جويتر التو كومن. وطبعا لو انا جالك يوم من الايام ريكارنت مالتي نودر جويتر وفكرت اشيله تاني وافتح رقبه تاني، اكيد العمليه دايما بنقول لما تبقى العمليه تاني مره بتبقى اصعب من اول مره، لان تاني مره الاناتومي بالظبط الفايبروسس بيتغيروا ثلاثه مين، فعشان كده احتمال تعويض الريكارنت الانديال نيرف اكتر. ايه هي الار؟ البيرد بي اي ار ار واي افوك بس ده البيرد ولا البيرد؟ ايه مكتوبه في الاناتومي؟ البوستر ميدل بارت عشان بس انا يعني ماشي ثلاثة في اول حته بره الورقه او زياده تورنر. وده تقدر يا رب. طب اكمل كلمتين وبعد طيب. اعمل ايه عشان ما اجيلهاش ريكارنت؟ العياده دي لايف فور ريكارنت، انا اعمل ايه عشان ما اجيلهاش ريكارنت؟ اديها ايه؟ انت روحت ازاي تعمل سبورتر بوست؟ بعد العمليه لازم تمشي على الرنب قال لي عشان اي تراب هتدخل فيه، اي تراب هتدخل فيه، عمال اوريدي مأمن نفسي ومديها قال لي ايه؟ فعشان كده علاج ربنا يخليك والسيمبل مالتي نودر بوستر ما هو سب توتال ثيرابيستي فول ستوب. هو سب توتال ثيرابيستي بلس بعد ما نعملها سب توتال ثيرابيستي لازم تاخد اقل ثيرابيستي تفويد الايه؟ ريكارنت. عشان اي سايكل تدخل فيها اي تراب اوريدي عندها تي 3 وتي 4 مغطيه. طيب. وعرفنا عن ايه كلمه سب توتال ثيرابيستي؟ سب توتال ثيرابيستي يعني هنسيب الثيرابي جلاند كلها ونسيب حته قد اللوب اليمين وحته قد اللوب الشمال النورمال. الحته اللي هحسبها دي يعني حته الفوست ميديال بارت بتاع اللوب. اشمعنى الفوست ميديال بارت بالذات؟ عشان بره الثيرويد ماشي بس مجرد اساس عندنا في الجراحه، عشان خاطر الفوست ميديال بارت دوت شابك في الكريكويد كارتج في بينهم كونكشن بحاجه اسمها بيريد ليجامنت. الريكارنت انرجيال نيرف بيعدي جنب البيريد ليجامنت فاحتمال يتعور تاني. ده كلاسيك تريتمنت لازم يختلف على الاثنين. كنت عايز تسال ايه يا رامي؟ احتمال الفوست ميديال بارت تمام احتمال فيها نوديوم. لا مايكرو جولد بالصناعه. يعني هذا عمليه الصناعه بايدن؟ لا. لا مفيش يعني بص انت بتسال سؤال حلو يا رامي الصناعه بايدن، انت تعرف ان في حاجه اسمها انتروبر في الالتراساوند الاول ولا ما رضتهاش لسه؟ في حاجه اسمها انتروبر في الالتراساوند، بس دي ما بتتعملش في البناين، دي بتتعمل في ليفر تيومر. لو انت بتشيل هيباتوما او وتافر مثلا وما انتش عارف هي فين ممكن يساعدك الانتروبر في ايه؟ الالتراساوند. لا الالتراساوند العادي، الالتراساوند العادي بيجيب السمول نوديول. فلو قال لك ان البوست ميديال بارت دوت مليان نوديول يبقى غالبا اللوب دوت هيشال كله. عشان كده طلعت المدرسه الثانيه، يعني ده رد على سؤالك. المدرسه الجديده دلوقتي، المدرسه الجديده دلوقتي يا سلمى ان احنا ما بنعملش سب توتال ايه؟ فالمدرسه الجديده اللي طالعه بقوه دلوقتي اي عيال عنده في المالتي نودر بويتر نعمل له ريم توتال ثيرابيست. انما ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الاكزام اللي اتسالك في الاخر عليك تسيب الباص نودر بوتر، تقول عليك تسيب الباص نودر بوتر حضرتك ايه؟ توتال ثيرابيستي لان ده علاج جديد. انما العلاج الكلاسيك اللي هو عمر ما هقول لك كلامك غلط، العلاج الكلاسيك بتاع تسيب الباص نودر بوتر هو صار توتال ايه؟ ثيرابيستي. ممكن لما الكلام بقى يتشد كده ويحصل دلوقتي في ناس مدرسه جديده طلعت بحاجه اسمها توتال ايه؟ فاهم ازاي؟ المدرسة الجديدة طلعت تاني دلوقتي عندنا سيت الباص نودر جوتر هتعمل توتال ثيرابيستي وطبعا مع توتال ثيرابيستي هتعمل طبعا اعراض برضه ايه؟ بعد توتال ثيرابيستي هتعمل طبعا اعراض برضه ايه؟ ايوه. طيب. ليه المدرسة دي طلعت؟ يعني ليه المدرسة دي طلعت؟ المدرسة دي طلعت عشان الريكارنس. انت لما بتعمل لعيانة والعينه دي بعد كده ما مشيتش على اعراض الاد ثيروكسين كويس لايف اللي ايه؟ ريكارنس. بس لو انا عملت توتال ثيروكسين في نسبه ريكارنس ولا لا؟ لو عملت توتال لا يبقى المدرسه دي طلعت اول حاجه عشان ريكارنس ريت يبقى ايه؟ زيرو. طيب يبقى توتال ثيروكسين اول حاجه اللي انت بتدرسها دي هو الكارب. هيجي الكارب منين؟ لما انا شفت الضروره دي كلها بتبص من الكارب في كل حاجه. طيب والمدرسه دي طلع في تاني دي مدرسه توتال سيرجيك متر. مدرسه توتال سيرجيك متر برضو عشان حاجه اسمها هيستوريكال سربرايز هشرحها حالا. عشان نتغلب على المشكله كده عندنا في الثيرود اسمها ايه؟ هيستوريكال سربرايز. يعني ايه هيستوريكال سربرايز؟ يعني بص جات لي عيانه اجلان شكلها سيمبل مالتي نودرا دي جود شكلها سيمبل مالتي نودرا جود والدكتور فحص العيانه فلاقيها سيمبل مالتي نودرا جولتر ولاقيها فير وما لقاهاش هارد يعني ما هياش هارد وما لقاهاش ماسكه فين؟ في اللي حواليها فشخصها انها سيمبل مالتي نودرا دي جود. جوه العمليه كان شكل جلاند كويس ما كانش فيها مثلا زي ما خدته في المالجنسي هيموريجوي ونكروزز كتير كان شكلها حلو كانت فيرم برضه ماسكها بايديه ما كانتش محجره كانت جلاند زي الفل فاشتغل العمليه كلها على انها سيمبل مالتي نودرا دي جوتر وعملها سب توتال ايه؟ سيرجن. طبعا السبيسمن اللي انا طلعتها من رقبه العيانه دي ما بتترميش في الزباله ولا بتاكلها القطه. السبيسمن دي المفروض انها تروح لبتاع مين؟ للباثولوجي. يبعتها له في معمله هناك يعمل بارت انسبشن زي ما خدنا في الاستولوجي ويقطعها ويبص عليها كده اسمها هيستو ايه؟ باثولوجي. فانا متوقع ان العيانه دي بعد اسبوعين هتدخل عليا تجي لي العياده مثلا ومعها رد الباثولوجي فمتوقع رد الباثولوجي يطلع ايه؟ انا متوقع انه يطلع ايه؟ سيمبل مالتي نودرا جود. الباثولوجي حضرتك دي عامل سيمبل مالتي نودرا ايه؟ جود. المفاجاه بقى بالظبط ان بعد ما اعمل العمليه يجي رد الباثولوجي لا حضرتك دي ما كانتش سيمبل مالتي نودرا ايه؟ جولتر. دي طلعت مالجنت ايه؟ جولتر في اولها لان مالجنت جولتر في اولها كلينيكالي عشان تبقوا فاهمين بس المالجنت جولتر في اولها يا سلمى بتبقى كلينيكالي شبه السيمبل مالتي نودرا دي جوتايا ليه؟ فهنسمي القصه المأساوية دي سموها ايه في الطب؟ هيستولوجيكال سربرايز. سربرايز حصل للدكتور بعد ما جاله رد ليه؟ الباثولوجي فسموها هيستولوجيكال ايه؟ سربرايز. طيب لما نيجي ناخد المالجنان جولتر يوم الاربعاء المالجنان جولتر عليه توتال سيرديزم فروم ذا ستار. يعني لو عندي مالجنان جولتر لازم نعمله توتال ايه؟ سيرديزم. انما سيمبل مالتي نودرا جولتر كنا بنعالجه بايه؟ بسب توتال. فلو انا عملت سب توتال وطلعت هيستولوجيكال سربرايز هضطر افتح رقبه العيانه بعد اسبوعين اقلب السب توتال دي لايه؟ لتوتال. يعني هضطر افتح رقبتها تاني عشان اعملها ايه يا عبد الرحمن من الاول؟ سب توتال. لو علاج المريض كان جولتر سب توتال ولا توتال؟ توتال. بس انا عملت سب توتال وجه رد الباثولوجي انها ايه؟ مريض هضطر بعد اسبوعين ادخل اقلبها ايه؟ توتال. لو انا بقى عامل توتال من الاول هضطر ادخل افتح رقبه العينه تاني؟ لا. فعشان كده قال لك ان التوتال سيرفيسم دي حلت لنا يعني مشكله كمان الهيستوريكال سربرايز. ولو الهيستوريكال سربرايز دي ما كانتش مشكله او متواجده فعلا عمر ما كانت ذكر في الكتب لان في حالات فعلا مالجنان جولتر بتبقى كلينيكال شبه مين؟ السيمبل مالتي نودرا جولتر. واول برزنتيشن هناخده في المالجنان جولتر يوم الاربعاء مالجنان جولتر كلينيكال بيكشر جلاند شبه مين؟ جلاند كلينيكال شبه مين؟ السيمبل مالتي نودرا دي جولتر. فعشان كده قال لك خلاص انت تعمل توتال سيرفيكتوم من الاول عشان تتخلص من مشكله الاسترولوجيكال ايه؟ التوتال سيرفيكتوم هنا لما بيجوا يسموها يا ترى قربت اخلص انتوا فيضتم التوتال سيرفيسم هنا ما بنسميهاش توتال بنسميها كومبليشن. يعني ايه؟ يعني لو عملت توتال سيرفيسم من الاول بنسميها توتال ايه؟ سيرفيسم. لو عملت سب توتال من الاول بنسميها ايه؟ سب توتال. لو انا عملت سب توتال وطلع في مالجنا واضطريت ادخل اكملها ايه؟ توتال بيسموا اللفظ ده كلمه ايه؟ كومبليشن سيرفيسم. فيمكن تلاقوا مكتوب عندكم في الورقه كلمه ايه؟ كومبليشن. زي طبق الكماله كانت الكوشري والكماله جايه انا عملت سب توتال وداخل اكملها ايه؟ توتال. فهنا بيسموها كومبليشن سيرفيسمي عشان كده مكتوب عندكم في الورق نو نيد فور ايه؟ فور كومبليشن سيرفيسمي. كلمه كومبليشن سيرفيسمي يعني كانت سب توتال وهكملها توتال. عايز ايه يا رب؟ في ايه انت بس اللي يحصل عليك بره سارو ديل. لا بص يا ولاد التوتال سارو ديل تو مي التوتال سارو ديل تو مي ساعات بيقال انا شكلها يعني ايه يعني التوتال سارو ديل تو مي ساعات مع التوتال سارو ديل تو مي لا بقى بره سارو ديل ما بيشافوش. وفي التوتال سارو ديل تو مي نسبة تعويض الكرنت الجنرال بايه بتزيد لان بشيل بقى النص ميديال بارت والكرنت الجنرال. فعشان كده التوتال سارو ديل تو مي عمليه كبيره في ناس ما بتحبهاش لسه. فعشان كده يعني التوتال سارو ديل تو مي عمليه كبيره عاملها فليكسبل ولا مليكنس. فعشان كده لغايه دلوقتي بقول لكم الكلاسيك تريتمنت بتاع سيستم مالتي رودر جولدر كيف ما هوش التوتال هو مين؟ الدكتور. بس في مدرسه جديده طلعت توتال توتال توتال توتال سيمبل بالص يعني يقول لك ايه كات شورت. عارفين المثل دوت كات شورت يعني سيمبل بالص رودر بوينتر كات شورت يعمل توتال سيرديكتومي بلا ريكرنس بلا يطلع لها سيرجيكال ايه سربرايز. يعني ده الكلام الجديد عشان احل مشكله الريكرنس واحل مشكله السيرجيكال ايه سربرايز. طيب اخر حاجه ليه بيعملوا توتال برضه من ضمن الاوبشن الجديد او الناس بتحب التوتال دلوقتي؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه اللي عمل سبتوتر حتى انت عامل سيروكتر هتاخد انا سيروكتر ولا مش هتاخد؟ هتاخد لا بس السبتوتر دي كانت نوزه اكتر فهتاخد اعراض. واللي عمل سبتوتر هتاخد اعراض ولا مش هتاخد اعراض؟ هتاخد اعراض ايه؟ ريبليسمنت. فقال لك ايه؟ قال لك طبعا لما الواحد بص بينه وبينه كده يعني لما يقعد ياخد اعراض عمره كلها دي حاجه ممله ولا حاجه ظريفه؟ ممله. ممله يعني العيله ممله انها طول عمرها تفضل كل يوم الصبح خدت يا ماما الثيروكسين خدت الثيروكسين حاجه ممله. فقال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك طالما الاثنين هياخدوا اعراض طالما الاثنين هياخدوا ايه؟ اعراض ساعتها التوتال يعمل توتال ونخلص. انما لو كانت التوتال بس اللي بتاخد اعراض وبتاخد صف توتال مش هتاخد اعراض كان ساعتها ممكن نعمل فعلا ايه؟ صف توتال عشان نريح العيانه انها ما تاخدش ايه؟ اعراض. لا بس طالما الاثنين هياخدوا اعراض احنا بعدين طالما الاثنين هياخدوا اعراض كده ولا كده خلاص يبقى نعمل ايه؟ دكتور هو لسه العقد عشان مع السايكل بالزياده اللي جايه يا عبد الرحمن يا دكتور انا اسف يا محمد مع لما تدوس كمان الثاني او بورش الثاني ممكن القصه بتاعتك كلها في الاول. يعني القصه ان انا بقيت حطيت بشرح فيها في عرضك. لا يعني ده 0.1 ده 0.3 مثلا فهمتني؟ ما هياش فرق فظيع يعني يعني بدل ما تاخد قرصين 50 تاخد قرصين 100 الفرق ما هوش فظيع. طيب لو انا بقى عندي عيال عشان الناس لو انا عندي عيال عنده هعمله بروفايل هاخد فيه الفيلم يعني هعمله توتال ولا صف توتال؟ ايه؟ لا مش على حسب والله ما بتفرق معايا ايه؟ لا يا ابني انا بكلمك هعمل عين ببلاش اعمله بقى الوحش ها؟ لا لو انا لا انا بتكلم لو انا عندي عيان يعني عند العيان بتاعنا او الجراحين دلوقتي بيفكروا ازاي؟ اعمل لو جالك عيان في عيادتك وعنده سيمبل مالتي نوزل جود تعمل له توتال ولا سب توتال؟ اذا كان الناس دلوقتي بيقول لك سب توتال ومدرسه ثانيه طلعت ايه؟ توتال. احنا نعمل خير امور الوسط. يعني ايه خير امور الوسط؟ لا مش فارشل الفارشل هي السبتوتال. ايه؟ ايوه بالظبط. الناس دلوقتي بتنصح بتعمل ايه؟ الثيروك جلاند كام لوب؟ اربعه. ايه بس لوب يمين ولوب ايه؟ شمال. فالناس بتنصح تعمل ايه بقى؟ الناس بتنصح اكيد الاثنين فيهم سيف الباص نودر ايه؟ جزء بس اكيد الاثنين واحد فيهم ديور ده اكتر منين؟ من الثاني. فالناس فكرت ازاي دلوقتي يا ساره؟ فكرت ان اللوب اللي مليان ديور اللوب اللي مليان بالذات الفوستو ميديال بارت اللوب اللي مليان ديور نعمل فيه ايه؟ شيلوا كله. واللوب الثاني اللي فيه اقل ديود نعمل فيه ايه؟ سب توتال لوبيكتومي ساعتها. ساعتها ما اسمها سب توتال لوبيكتومي. اسمها توتال لوبيكتومي اوف وان لوب مش انا شلت اللوب كله يا مريم؟ يبقى اللوب ده اسمه توتال ايه؟ لوبيكتومي. واللوب الثاني عملت منه سب توتال ايه؟ لوبيكتومي. ده الحل كلاسيك. بس انت برضه السيمبل مالتي نوزل جويز حلالهم لما نكزامل. شوف انا بقول لكم لغايه اخر السنه بعد سنه او 11 شهر لما نكزامل رسالك علاج ايه لعيانك؟ علاجه ايه؟ سب توتال سيروليكتومي. لغايه لما طب طب قال الثيروس الجدع لغايه لما اشوف ميه الراجل ده ايه علاج كلاسيك الذي يختلف عليه اثنين هو طب توتال ايه سيرديكتومي والنادي قال لي ايه طب ما نعمل توتال. اه حضرتك والله التوتال دي مدرسه جديده خلصنا من الريكرنس وخلصنا من السيرجيكال ايه سيرفايف. طب انت تحب تعمل ايه؟ يعني تعمل توتال والعيال يجي له هايبر ثيروديز ولا تخليك في السيف سايد؟ والله حضرتك لا خليني في السيف سايد بس يعني ممكن مثلا اللوب اللي افكت ده ونعمل منه توتال ايه لوبيكتومي واللوب اللي اتفقت نعمل منه سبتوتا ليه؟ انت كده بتتكلم عادي براحتك يعني، مش محتاج انك انت انت كده فاهم يعني، دايما بنتكلم في موضوع فعارفين الراي والراي الاخر يعني، ده معناه انك انت فاهم الموضوع. هو بيدي الدرجه مش على علاج، فهمتوا؟ لما تيجي تتكشف كده في الشافوي ساعات دايما يقول لك ايه مثلا، ما انا غلطت مليون غلطه بس الراجل في الاخر اداني فول مارك او اداني مثلا 75 من 80 ليه؟ قال لك انا غلطت مليون غلطه ولا عشان انا على الاقل يعني كنا بنتكلم جراحه، فهمتوا؟ فالحته دي اسمها بتكلم جراحه، ما نعمل لا فما بهزرش، مش بشغلك يا رامي الحته دي احنا بنتكلم جراحه، ما انت ما قلتلوش مثلا هنعمل توتال سيرودكتومي وشيل ليمف نود توتال راديكال، احنا بنتكلم كلام. طب ممكن اخلص يعني خمس دقايق بس الميديكال تريتمنت وخلي كومبليكيشن حتى المره الجايه اللي بنقول فيها قبل ما الكومبليكيشن عبيطه يعني. مدرسه الميديكال، المدرسه الثالثه اللي يعني ما نعملهاش حاجه خالص. تخيلوا في عيانين عندهم سيب البلس نودر جولدر، وهتلاقي ناس بيقولوا لك ما تيجي تسيب العيان يتحلى ما تعملهاش حاجه خالص. ينفع ولا ما ينفعش؟ مش ريسكي قوي يعني، هي كومبليكيشن بتبقى بتحصل اصلا. لا مش جاي لما معدل صوتي يجي على المزاج بتاعي، هي ممكن تقلب عليها بالظبط، وهي ممكن كومبليكيشن ممكن يحصل كده سيرتي. بس في ناس بيقول لك ايه يعني، الناس اللي هم قال لك مش هنعمل لها حاجه ركزوا في اللي هقوله دوت، الناس قال لك لو جلاند دي صغيره في الحجم تبقى رخص. اوكي جلاند صغيره والفيميل صغيره يعني، الفيميل لسه صغنطوطه 25 سنه، مش صغنطوطه يعني حرام نعمل لها عمليه، صغنطوطه يعني لايبل اكيد للريكارد، فهمتوا؟ يعني كلمة لما نقول الفيميل دي صغيرة مش صغيرة يعني حرام اعمل لها عملية، كلمة صغيرة يعني لسه هتحمل وتولد ففيها هاي ريت اوف ايه؟ ريكارنت. اوكي؟ والجلاند ما هياش عاملة بريشر سيمتوم، في ناس قال لك ايه؟ العيال دي تبقى في حالها. تبقى ده اوبشن تالت اخير. بعد كده في الامتحان الاقي سيمتوم مارش نوتر جولد كل حاجة. طب توتال سيرودكتومي ده كلاسيك. توتال سيرودكتومي ده شغال. نمسك العصايه من النص ونعمل توتال في حته وصاب توتال في حته لوب شغال، ميديكال تريتمنت شغال. ميديكال تريتمنت بيبقى فيلم عربي كده، لازم الفيميل تبقى صغيره في السن لايبر ريكارد وجلاند صغيره ما هياش عامله بريشر ايه؟ سيرتم تبع حد. طب وكومبليكيشن؟ والكومبليكيشن اخر حته هقولها توقف هنروح. والكومبليكيشن مش قلنا لايبر كومبليكيشن؟ مش بنعمل عمليه عشان احتمال يحصل كومبليكيشن؟ طول ما النوديول صغيره، طول ما النوديول صغيره ما بيحصلش كومبليكيشن. فمكتوب عندكم في الورق، مكتوب عندكم النوديول ده اقل من كام؟ 1 سم. هنكتب ايه في الحته دي؟ هنكتب ايه؟ الزوج ده النوديول ده 1 سنتيمتر مكتوبه في مكان ما في الميديكال تريتمنت ورق. في الميديكال تريتمنت مكتوبه في الميديكال تريتمنت. ايه؟ ايه؟ في المربع ما انا حابب المنطقه في المربع والمربع او التطبيق كمان، فهمت؟ ده رد على سؤال لما تعرفوا لي طب انت ليه عاملين بلان الراس ده ممكن يحصل فيها ايه؟ كومبليكيشن زي مريم. لا طول ما جلاند النوديول ده اقل من 1 سم عرفت ازاي الحجم بتاعها؟ بالاسرع طبعا. طول ما النوديول صغيره انا مطمن الجلاند دي مش هيحصل فيها ايه؟ كومبليكيشن. فرعنا دي نسيبها في حالها، نديها بس اقل سيروكسن عشان ما تكبرش تكبر على طول. عشان ونص هنا سبيشال افندم. لا